أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع كذلك سخرها لكم